الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. أحكام الحج من أحكام الحج المحرم، يعني بالنسبة للمرأة شرط وجوب الحج، لأن الله جل في علاه قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هل من السبيل أن يكون المحرم للمرأة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. جماهير أهل العلم يقولون بأن المرأة وجب عليها أن تبقى من الاستطاعة بالنسبة لها وجود المحرم، من الاستطاعة وجود المحرم، فقالوا من الاستطاعة أن يكون مع المحرم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة من الأول يوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام بلاهن إلا مع ذي محرم، وفي يوم لا وفي رواية في يوم وليلة، وفي رواية لا يحل لامرأة من الأول يوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. هذا عموما، واستدلوا خصوصا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم، يعني ليس لها حج إلا مع ذي محرم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قام رجل وهو خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث الرجل الذي كان قد اكتتب في غزوة ثم قال: يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حج، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، حبك الله دخلتنا فيه أحسن الله عليك، فقال: إنني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي ذهبت الحج أو ذهب الحج، فقال: اذهب فحج مع امرأتك. قالوا هذه دلالات أو حديث تدل على أن المرأة الاستطاعة عند المرأة لابد يكون فيها المحرم. ذهب الشافعية والمالكية ويروي عن أحمد أيضا أنه المرأة إن كان الحج على الوجوب، يعني كان السفر سفر طاعة واجبة، حج أو العمر على الوجوب، وهناك صحبة آمنة، جاز السفر مع هذه الصحبة الأمنة. وهؤلاء هم أسعد الناس بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموما وليس خاص في المسألة، قال: لا يحل امرأة من الأول ومن الآخر تسافر إلا مع ذي محرم. الأمان شرط في الحج والعمرة، وضيق الشرطية هذه بعض الشافعية أيضا على أن هذا على الحج الفريضة فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لتمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، يعني جاءت من اليمن إلى الحرم وتطوف، وجوز لها الطواف بشرط أنها يعني قال: لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، يعني تأمن الجميع، تأمن الطريق. وهذا الإخبار ليس فيه إنكار، بل فيه بيان على أن الأصل أن المرأة إذا أمنت تسافر لها الحج والعمرة لعموم قول الله تعالى: لها الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فتسافر ولو ليس مع ذي محرم لكن مع صحبة آمنة تأمن بأن الطريق، يجوز لها ذلك، لأن النبي قال: لا تخشى، يبقى تأمن، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. أما ما احتج به المخالف فإنه إما احتج بالعموم، احتج بعموم الأدلة، وعموم الأدلة مخصصة بحديث لا تمرن الضعينة من حضرموت إلى الكعبة تصف البيت حتى ولا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. إذن هذه العمومات التخصيص فيها، يعني الخصوص فيها يقدم، فتخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمرن الضعينة من حضرموت إلى البيت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. حديث الرجل الذي يعني سافرت امرأته بغير محرم، أنا نقول الحديث يعتريه ما يعتريه، أول ما يعتريه قد يكون هذه نافلة، حج نافلة وليس الفريضة، أسعى أنه حج فريضة، لا هو حج فريضة، وقد يكون حج نافلة نعم، فيكون الأمر هنا بالاستحباب ليس على الوجوب، يكون الأمر بالذهاب مع الاستحباب ليس على الوجوب، والأمر الآخر يحتمل أنها مع محرم، أو يحتمل أنها في حج نافلة ليس في حج فريضة، فتحتاج إلى المحرم، فلذلك أوجب عليه الذهاب إليه. في كل الأحوال إننا نقول أنها ما كانت آمنة، هي ذهبت الحج ما كانت آمنة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها أن يكون معها أمانا. من أحكام أيضا التي تمس الحج ما شروط وجوب الحج، شروط وجوب الحج الإسلام، لقوله والله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا. شروط وجوب الحج: الإسلام، الإسلام لقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيبة. والعقل، لأن العقل مناطق التكليف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي خطأ نسيان، رفع عن القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم. العقل، البلوغ، البلوغ لقوله رفع عن أمتي خطأ نسيان، والاستطاعة. وقد قال بعض العلماء الاستطاعة هي الزاد والرحلة، وبعضهم قال إن كان استطاع المشي فلا زاد ولا رحلة، هي زاد ورحلة، المهم أنه مستطيع. فجعل الاستطاعة ليست محصورة في الزاد والرحلة، وأن هذا على سبيل التمثيل، ولأن النبي قال الزاد والرحلة والحديث فيه ضعف. قال ووجود المرأة، لكن لابد أن يقال وجود المحرم المرأة، أو وجود حسن الأمان لها، يعني صحبة الأمان، أو أن يكون من عصبتها. والاستطاعة قال الزاد والرحلة، كان حديث فيه كلام، لكن قال عمر: من ملك زاد والرحلة تبلغ به البيت ولم يحج فل عليه مات نصرانيا أو يهوديا. وقد قال الله جل في علا: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقلنا ليس الاستطاعة منوطة بالزاد والرحلة فقط، قد يستطيع بنفسه وقد يستطيع بغيره. ومعنى استطيع بغيره يوكل غيره. شوف الرجل إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، المرأة قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقل على الرحلة، فحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. ما آخر الأحكام، أحكام الحج؟ هل يجب الحج أكثر مرة أم هي مرة واحدة؟ الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال: أيها الناس حجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. وأيضا قد قال الله تعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الأمر، والأمر مرة واحدة يعمل يعني، لكن نقول الأمر الذي قارنته أو وافقته القرينة على التكرار يكون أمرا مكررا، لكن أصوليا أصل الأمر ليس على التكرار، فيكون الحج مرة واحدة في العمر. زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. إذا الحج مرة واحدة وليس على التكرار، لكن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا من الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، أي استحبابا تابعوا الحج والعمرة استحبابا. نعم. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.